بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 96 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى. والصفة الأولى صفة الرحمة. الرحمة ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة من أدلة كثيرة، ومن أسماء الله الرحمن والرحيم، وقد تكررت في مواضع من القرآن. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ويقول الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذن هذه صفة الرحمة. وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى: وهو الغفور الرحيم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. ومن السنة كذلك حديث كثيرة، كما ورد في يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. رواه البخاري ومسلم. ومن أسماء الله الرحمن والرحيم، ومنها أيضا تشتق هذه الصفة صفة الرحمة. وهناك سؤال: كم أقسام الناس في هذه الصفة؟ والجواب أن أقسام الناس منهم من أثبتها على الوجه اللائق بها من دون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة وهم السلف الذين أثبتوا هذه الصفة كسائر صفات الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني النفاة، الذين نفوا هذه الصفة عن الله ولم يثبتوا هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وهم قسمين: قسم نفوا اللفظ والمعنى، وهم المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم، فقالوا هذه لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة لا لفظا ولا معنى. وقالت المعتزلة: الرحمة هي الثواب والإحسان، يعني حرفوا المعنى، ما معنى الرحمة؟ يقولوا هي الثواب، أن يثيبه. والقسم الثاني نفوا المعنى دون اللفظ، وهم الأشاعرة الذين أولوها، قالوا إرادة الإنعام وصرفوا اللفظ عن معناه الراجح، قالوا هذا المراد بالرحمة، الأدلة فيها الرحمة أنه يريد أن ينعم عليهم، يريد أن يثيبهم. فهذا كله من التحريف، من التأويل الذي لا يجوز. والرحمة السؤال الثالث فيها: هل الرحمة صفة ذاتية أم فعلية؟ قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرح الواسطية، قال: والرحمة صفة ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عن الموصوف وهو الله عز وجل، يعني الله سبحانه وتعالى متصف بالرحمة أزلا وأبدا، فمن هذا الاعتبار فهي صفة ذاتية. وصفة فعلية باعتبار أنها تصل إلى المخلوق، وهي صفة فعلية، فالله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء في اسم الله الرحمن والرحيم أن اسم الرحمن للصفة المتعلقة به، والرحيم للصفة المتعلقة به التي لها أثر في خلقه. فالرحمن يدل على الصفة الذاتية، والرحيم يدل على الصفة الفعلية، فالله رحيم يرحم من شاء من خلقه، فهذه الصفة تتعدى إلى خلقه فتكون فعلية من هذا الاعتبار أن الله يفعلها متى شاء وكيف شاء. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول يعني الرحمن دال على أن الرحمة صفة الله صفته، والثانية دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم. انظروا ما قال وكان بالمؤمنين رحمانا، لا، أن هذا الرحمن دليل على أنه الصفة الذاتية، أن الله متصف بالرحمة، لكن إذا تعدت الصفة إلى المخلوق بمعنى أن الله يرحم المخلوق فيكون بالرحيم. يقول الله سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم. فهذه الصفة التي تتعدى، فمن هذا الاعتبار تكون فعلية، فنقول صفة الرحمة ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. والسؤال الذي بعد ذلك أنه: ما هي حجة المبتدعة الذين نفوا صفة الرحمة؟ ما هي حجتهم الذين يقولون لا نثبت لله الرحمة؟ وحجتهم في ذلك أنهم يقولون أن الرحمة ضعف وخور. يقولون: كيف تثبتون لله الرحمة والرحمة ضعف وخور وتألم للمرحوم؟ ولا الجواب عن هذه الشبهة الواهية قد أجاب عنها أهل العلم، أن الرحمة ممدوحة والرحماء ممدوحون في الكتاب والسنة، والخور والضعف مذمومان في الكتاب والسنة، فكيف تكون الرحمة يمدحها الله سبحانه وتعالى والرحماء ممدوحون عند الله سبحانه وتعالى، وأنتم تقولون أنها خور وضعف؟ والخور والضعف هذا مذموم عند الله سبحانه وتعالى. الله يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني عد الله الخور والضعف يعني من الأشياء المنهية عنها. كيف تفسر الرحمة بأنها ضعف وخور والله سبحانه وتعالى يمدح الرحمة؟ والرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه. وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها؟ الله وصف رسوله بأنه رحيم، والله سبحانه وتعالى امتدح الرحماء، فكيف يعني يكون هذه الصفة يمدحها الله وهي صفة مذمة وضعف؟ والرد الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، فمحال أن يقول لا ينزع الضعف والخوار إلا من شقي. ما الضعف والخوار إذا نزع فإن هذا شيء جيد، لكن كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي؟ والرد الثالث أنه: لو تنزلنا معكم على جهة التنزل أن الرحمة في المخلوق تستلزم الضعف والخوار، لقلنا هذه الرحمة التي في حق المخلوق، أما الرحمة التي في حق الخالق فإنها لا تستلزم ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ومن الردود أننا نقول أن هذا صرف للقرآن عن ظاهره. الله عندما يقول أنه رحمن وأنه رحيم، ونأتي ونحرف الكلام ونقول لا، المراد به الثواب، المراد به أنه يريد أن يثيبهم، نقول هذا تحريف للقرآن عن ظاهره. والرد الأخير أن هذا خلاف منهج السلف الصالح، فالسلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله أثبتوا هذه الصفة، أثبتوها، ويعني أثبتوا اسم الله الرحمن والرحيم، ما قالوا مثل ما قالت المعتزلة وقالت الأشاعرة. المعتزلة يقولون: ما معنى الرحمة؟ قالوا: معناها أنه يحسن إليهم ويثيبهم. نقول هذا من اللوازم من المقتضيات، أنه إذا رحمهم الله سيثيبهم وسيحسن إليهم. والأشاعرة قالوا: بل هو معنى إرادة الإحسان والثواب. فنقول لهم: هذا خلاف الظاهر وخلاف منهج السلف الصالح، حتى لو أجبت بهذين الجوابين تكفي، أنك تقول أن هذا تحريف للكلام عن ظاهره، تحريف للكلام وصرف للقرآن عن ظاهره، وأن هذا خلاف منهج السلف الصالح. وكذلك تزيد عليها أن هذه أن قولكم أن الرحمة ضعف وخور هذا لا نقركم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى امتدح الرحماء، قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الله سبحانه وتعالى يصف الرحمة ويثني عليها في الأدلة ويثني عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم الآن تقولون أنها خور وضعف، فلا، نثبت الرحمة لله سبحانه وتعالى بإثبات يليق بجلاله من غير تحريف لللفظ عن ظاهره، من غير تكييف ومن غير تمثيل، فلا بد علينا أن نؤمن بها كسائر الصفات التي أخذناها والتي تثبت إلى الله سبحانه وتعالى. فالله وصف نفسه بالرحمة وكتب على نفسه الرحمة، أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا، الله أوجب على نفسه الرحمة تفضلا منه وإحسانا، ولم يوجبها عليه أحد من الخلق، الله هو الذي أوجب هذا الشيء على نفسه، قال كتب ربكم على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهذه الرحمة التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، فنثبتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى وكما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.